عارف عمل ايه؟ عمل كده. طب دين على ايه؟ يكذب. هذه اشاره بقى ما يعرفهاش الا بجد المشاهدين الحديث. ها؟ لما سالوه ما تقول فيه؟ قال فاشار الى لسانه. في حاجات كده ما يعرفهاش الا اهلها. يعني الامام احمد بن حنبل ابن عبد الله ساله عن راوي قال له ما تقول فيه؟ بس قال سالت ابي عن فلان فقلب كفيه. خلاص وقعته مش زي بعضهم كده. خلاص يسألوا عن واحد تاني ما تقولوا فيه؟ يقول له كذا وكذا كذا وكذا، مش عايز يتكلم فيه، بس خلاص عرفنا من كذا وكذا ان الراجل ده مش كويس. يا سيد الحفظ يا دينه تعبان يا عدلته ساقطة، اي نوع من انواع الجرح. خلاص يسأل ابو حاتم الرازي ما تقولوا في فلان؟ يقول بين يدي عدل. بين يدي عدل ده جرح ولا توثيق؟ ما يعرفهاش الا بعض علماء الحديث. ما هو كل كل علم له اهل. خلاص بين يدي عدل دي لو قابلت واحد من كتاب السيناريو يفهمها ازاي ده؟ والله ما يعرف يقرا. زي الواد بتاع التكفير اللي عمال يقرا يا ابني تحضير الكراسه كلها هو المخ دكتور اقرا حاجه لما وقفك ما تنساش فيها. يقول لي لا ما تنساش حبل افكار لازم اقرا الكراسه كلها يا ابني كشكول 100 ورق على توصل للصفحه 100 كل سنين هنقشك في ايه؟ يقول لا خلاص تسيبه شويه ما احنا بنلاحق بعض. يقوم يقرا يقرا يقرا يجيب شويه اسئله يقول وعلى هذا فقس. فقس ايه يا ابني؟ احنا في عش الفراخ. هي اثرها وعلى هذا فقس. يعني ايه؟ قس على الامثله دي. لسه الشهر الماضي واحد بيناقش واحد فبيقول له الشيخ ابو اسحاق بيقول كذا اللي هو متبني وجهه نظر يعني. بيقول الشيخ ابو اسحاق بيقول كذا. قال له الشيخ ابو اسحاق انا قريت له كتب. قال له طب قريت له ايه؟ قال له قريت له كتاب اسمه الجزئوفية. قال له ايه الجزئوفية دي؟ قال له هو كتاب مكتوب كده الجزئوفية. فقال له والله يا اخي كتب الشيخ كلها. قال له ما اعرفش اي حاجه في المساله دي. هل ممكن تجيب لي كتاب؟ قام جاوب. اداني كتاب عنوانه كالاتي: الجزء فيه من امال ابي عمرو السمرقندي. يعني جزء حديثي. العلماء لما كانوا يصنفوا مثلا 100 حديث 200 حديث كانوا يسموه جزء، يسمونه جزء حديثي. خلاص فالكتاب عنوانه هذا الجزء فيه احاديث ابي عمرو السمرقندي. فالخطاط أم كاتب الجزء فيه سطر ومن آمال أبي عمرو السمرقندي في السطر اللي تحتيه. فصاحبنا على إيه؟ الجزء فيه. والله فيك القوقة القادمة كمان مش الجزء الواحد. فتخيل بقى لما يكون إنسان لا يحسن يقرأ مش عارف يقرأ العنوان يدخل بقى في الاستدلال والأدلة المحتملة المعنى واثنين وثلاثة وأربعة يروح فين ده؟ فالنهارده كل احداث التاريخ لابد من تمحيص ما يعرفش يدخل في هذا البحر المحيط الا المحدث العالم بالاسانيد. فالنهارده احنا لما بنزيف وقائع وردت لان اسانيدها ضربه هو محمد بن حميد الرازي ولا محنة بن لوط ولا هؤلاء التلفه الهلكين دول احنا بنعرف ان الخبر ده لم يصح بسبب ايه؟ نظر فيه. لكن ده يعرف ايه؟ فيقول لك العنوان نور الشريف يرد على شيوخ الكذب. خلاص شيوخ الكذب. احنا ردينا بالادله العلميه، عندنا علم فردينا بيه. ده عنده ايه؟ مفيش، ما عندوش حاجه سوى انه ايه قعد يقرا فقرا فاقتنع. فلما يكون واحد زي ده ليس مؤهلا اصلا ان ينظر في كتب الشريعه ويبقى له راي ويتحط